الحمد لله الذي حض على التقوى ووصّى وأحاط بكل شيء علمًا وأحصَى، خلق الإنسان في أحسن تقويم، ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا ولا نقصا، وفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم كما هو مذكور في القرآن قصصا. أحمده سبحانه وتعالى على ما قسم وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أكون بها برحمة من الله مختصا، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله الذي صار بالشفاعة العظمى مختصا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين، ما وعظ واعظ وبالتقوى مرشد أوصى. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله في أقوالكم، اتقوا الله في أفعالكم، اتقوا الله سرا وعلانية، اتقوا الله في أنفسكم وأزواجكم وأولادكم وفي إخوانكم وجيرانكم، فإن تقوى الله كلمة خفيفة على اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان، ومصدرها القلب، فنبينا عليه الصلاة والسلام يشير إلى قلبه ثلاثاً وهو يقول: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. فهنيئاً لمن اتقى الله، أشار إلى قلبه، لأن القلب أمير الجوارح، فبه تأتمر، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. نعوذ بالله تعالى من هذه الأحوال. القلب يا أحبابنا إنما سمي قلباً لشدة تقلبه، والقلب أشد تقلباً من القدر على النار إذا استجمعت غليانا. نسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته. هنيئاً لمن أصلح قلبه، هنيئاً لمن راقب قلبه، هنيئاً لمن جعل قلبه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان والإسلام. مما ابتلي به كثير من الناس حتى ممن يقبلون على الطاعات ويقبلون إلى المساجد للصلاة داء خطير من أمراض القلوب هو الرياء والعياذ بالله. ومعنى الرياء طلب محمدة الناس، أي أن لا ينوي بعمله طلب الأجر من الله تعالى فقط، بل يشرك مع هذه النية نية محمدة الناس، أو أن يكون عمله فقط طلبا لمحمدة الناس، فلا يكون له أجر في عمله، بل عليه وزر كبير بسبب الرياء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي طلبا لمحمدة الناس. فالإنسان المخلص يحرص على أن تكون نيته خالصة لله تبارك وتعالى، وهو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: سبعة يظلهم الله في ظله، أي في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من بينهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. المخلص يتصدق سرا يحرص على إخفائها حتى من يماشيه، من يمشي معه من جهة الشمال لا ينتبه عليه أنه أعطى هذا الفقير أو أنه تصدق عليه، يعمل هذا بسرعة وخفاء لأنه لا يريد أن تتأثر نيته، لأن من نوى بعمله محمدة الناس هذا أبطل ثواب عمله. وقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، أي حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. معناه الله لا يقبل العمل الذي يعمله الإنسان ويشرك مع طلب الأجر محمدة الناس، أي ليست نيته خالصة لوجه الله. هذا هو الإخلاص يا أحبابنا، أن تعمل العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل. إياك أن يدخلك الرياء. اسأل نفسك: إن كنت تصلي في الخلوة الفرض فقط، وأما أمام الناس تصلي الفرض وتصلي الرواتب القبلية والبعدية، لماذا تفعل هذا؟ سائل نفسك: إن كنت تصلي في الخلوة وتؤدي الأركان فقط، أما أمام الناس تحسن الصلاة بركوعها وسجودها وخشوعها، لما تفعل هذا؟ تريد مدح الناس، تريد منزلة في قلوب الناس، ماذا عن منزلتك عند الله؟ تريد منزلة في قلوب الخلق، ماذا عن منزلتك عند الخالق؟ تريد مدح الناس فتسخط ربك والعياذ بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه. تريد رضا الله وإن سخط الناس عليك، أم تريد رضا الناس بسخط الله عليك؟ يا ويلك إن كنت من أولئك الذين يضيعون أوقاتهم ويتعبون أجسامهم ولا ينالون حسنة على أعمالهم. لماذا؟ لأنهم يطلبون مدح الناس لهم. الله تعالى يقول في سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه. قال البخاري: إلا ملكه. وقال سفيان: إلا ما ابتغي به وجه الله. فما ابتغي به وجه الله هذا لا يهلك، هذا الذي تجده هذا العمل. وقد جاء في الأثر: يجاء يوم القيامة بالعمل فيقال: ميزوا ما كان منه لله، فيماز ويلقى بالباقي في نار جهنم. تريد أن تجد في صحائف أعمالك حسنات ثقيلات تشفع لك وتكون سبباً لدخولك الجنة بلا عذاب؟ فإياك أن تعمل أعمال الطاعة طلباً لمحمدة الناس، نعوذ بالله من حال أهل النار. فاحرص يا أخي أن تكون نيتك خالصة لوجه الله تعالى. إذا صليت صل لله، وإذا صمت صم لله، وإذا تصدقت تصدق لوجه الله، وإذا أعنت إنسانا أعنه في الله ولله، ولا يكن همك أن يمدحك الناس، فهم خلق مثلك لا يخلقون نفعا ولا يخلقون ضرا، لا ينفعونك ولا يضرونك إلا بإذن الله. فلأي شيء تسعى لمرضاتهم؟ هم مخلوقات كما أنت مخلوق، فإياك أن تبتغي بعملك مدح الناس. أخلص نيتك لله تبارك وتعالى، واحرص على أن تكون مخلصا في عملك أمام الناس وفي الخلوة وفي جميع الأحوال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، إن الله على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحانه تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، فإن تقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل بإذن الله، وهي خير زاد ليوم المعاد. فاتقوا الله في السر والعلانية. ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, taqwa, piety is a word that is simple to utter by the tongue. However, it is heavy in the balance of terms of rewardable deeds, and it is located in the heart. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam pointed to his heart 3 times and said what means piety is he, piety is he. The heart is the leader of the organs. If the heart is devoted to piety, then the rest of the organs will follow its lead, and consequently the person will become pious. Likewise, if the heart is corrupted, the rest of the organs will follow in corruption, and consequently the person will become a sinner. So fear Allah and work for the day of judgment, the day which Allah described in the Quran as being the day where assets and offspring serve no benefit. Only the one who has come with a sound heart will profit. Among the diseases of the heart is ar-riya. It takes place when a person performs an act of obedience in order to be praised by people. Dear brothers, remember to have the sincere intention when performing the acts of obedience to Allah, the Exalted, and never seek admiration by the people. Moreover, if you perform the good deeds, seeking rewards from Allah, as well as seeking people's commendation, you will not get any reward from Allah. Rather, you would be sinful for having insincere intention. So watch yourselves, my dear brothers, and monitor your intentions. Watch your heart. If you see yourself praying only the obligatory prayers when you are alone, but in the presence of people, you would pray the recommended prayers as well. Ask yourself, why do you do this? And if you are praying alone, you would otherwise pray hastily. If you are praying in the presence of people, you would perform the recommended matters. Take your time and recite long verses of the Quran. Ask yourself, why do you do this? Are you seeking a high rank amongst the people? Is this what you would prefer rather than having a high rank in the hereafter? Think about this. Humans are just creations like you are. They cannot create harm or benefit. They cannot harm you or benefit you except by the will of Allah. Allah is the one who guides the hearts to perform the acts of obedience and is the one who prevents the hearts from performing them. What is your purpose of doing something that Allah does not reward you for? Is it because you are seeking the praise of the people? Then know that this praise of the people will not increase your sustenance or prolong your life and will not benefit you on the day of judgment. In conclusion, dear brothers, guard your hearts against insincerity. Train yourselves to be sincere and seek only the acceptance from Allah, the creator of good and evil. And do not give any regard to what people may think of you. وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما وكربا إلا فرجته بفضلك يا رب العالمين يا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من العجب والرياء والحسد والضغينة والشحناء إنك يا ربنا مصرف القلوب يا أرحم الراحمين يا الله صرف قلوبنا دوما إلى طاعتك يا أرحم الراحمين وجهنا للخير حيثما توجهنا يا الله أصلح لنا ديننا الذي جعلته عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي جعلت فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي جعلت إليها مرجعنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين يا الله